قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن أبي العنبث عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. يعني معناه أن فيه المفادات بالمال، وأن الفداء إنما هو 400 يعني للشخص الواحد. والألباني يعني صحح الحديث ولكنه ضعفه بالتحديد وبالتقدير، والثابت هو فاداهم بمال، أنه فاداهم بمال فضعفه من أجل التقدير، وإلا فإن المال يعني قد ثبت يعني من أوجه مختلفة أنهم يفادون بمال، ولكن التضعيف من أجل التحديد فقط. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي. عبد الرحمن بن مبارك العيشي هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. عن سفيان بن حبيب. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي العنبث. وهو مقبول. أخرجه أبو داود النسائي. عن أبي الشعثاء. وهو جابر بن زيد، ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. مر ذكره.